الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. استعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهو في الحد في معنى النقض، وفي القصاص قيل ينتقل إلى الدية لأنها بدل ممكن عند فوات محله وعليه لا ينقض، وقيل تسقط لأنها فرعه فلا يثبت الفرع من دون الأصل. كان الكلام في الرجوع عن الشهادة. قلنا بأن الرجوع عن الشهادة تارة يكون قبل الحكم، وأخرى يكون بعد الحكم. وإذا كان بعد الحكم، تارة يكون مرتبطا بأمر مالي، وأخرى يكون مرتبطا بأمر غير مالي كالرجم والقتل والقطع والحد. انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه إذا كان الرجوع رجوع الشهود بعد حكم الحاكم بالرجم أو الحد، وكان هذا الرجوع قبل استيفاء الحكم لا بعد استيفائه، فهنا قلنا بأنه إذا كان ذلك الحكم حدا وحكم به الحاكم وقبل أن يستوفيه رجع الشهود، فهنا لا إشكال ولا شبه أنه لا يجرى الحد، وكأنه هذا في معنى نقض الحكم، لأنه إذا حكم ولم يجر الحكم هذا معناه أنه نقض الحكم. هذا في الحد الذي لم يشر إليه الماتن في المتن. أما في القصاص فلو كان هناك خصاص وحكم الحاكم ولم يستوفى الحكم بعد، فهنا يوجد قولان، قصاص بالقتل مثلا، فهنا يوجد قولان. القول الأول يقول بأنه يستبدل بالدية لأنه حكم الحاكم بالقصاص ولكنه رجع الشهود، ولا نعلم أن الشهود كانوا صادقين في الأول أو كانوا صادقين في الثاني. نحن لا نعلم أنهم كانوا كاذبين في الأول، وإلا لو نعلم أنهم كذبوا في الأمر الأول فلا إشكال ولا شبهة، ينتهي كل شيء. في المقام كلا الأمرين محتمل، أم أن الصدق في الأول محتمل والصدق في الثاني أيضا محتمل. فهنا قال بعض الفقهاء بأنه ننتقل إلى الدية وإن كان الحكم الذي حكم به الحاكم هو القصاص هو القاتل، ولكنه حيث أن الشهود رجعوا فإذا نحفظ الحقين معا، نحفظ هيبة حكم الحاكم فلا ننقضه، وكذلك لا نقتص من ذلك الذي حكم عليه بالقصاص، لأن المفروض أن الشهود ماذا؟ رجعوا عن شهادتهم. القول الأول يقول ننتقل إلى الدية، القول الثاني يقول لا، لا ننتقل إلى الدية، فكما لا نجري القصاص لا ننتقل إلى الدية. لماذا؟ لأن الدية فرع القصاص، فرع القاتل، فإذا لم يثبت القاتل بدليل لأن الرجوع شهدوا فلا معنى لأن يقال بوجود شيء. فإذا قلنا أنه بعد حكم الحاكم وقبل الاستيفاء رجع الشهود، قلنا في القصاص أنه لا قصاص ولا دية، فكأنه أيضا هذا نقض لحكم الحاكم، حكم ولا يجرى، فكأنه في حكم الناقض قال هذه العبارة التي أهلها وترتبط العبارات. قال ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع أو جح أو حد وكان قبل استيفاء يستوفى الحكم. هذا الشارح يقول لماذا؟ لأن أي الحدود لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة. قلنا فيما سبق أما في المال فلا، والمال لا يسقط بالشبهة، وسقوط هذه الأمور بالشبهة يقول وهو في الحد في معنى الناقض. صحيح أن الحاكم لم ينقض حكمه أو لم ينقض حكمه، ولكنه الحكم وعدم الجريان وعدم الاستيفاء فكأنه نتيجة أن حكم الحاكم نقض، وهو في الحد في معنى الناقض. وفي القصاص ماذا تقولون؟ قال يوجد قولان. القول الأول قيل ينتقل إلى الدية لأن الدية بدل ممكن عند فوات محل القصاص، والمفروض أنه فاتنا هنا محل القصاص، لا يمكن إقامة الحد ولا يمكن أن نقتص من الجاني لأن الشهود رجعوا في شهادتهم. وعليه بناء على هذا القول وهو أنه ننتقل إلى الدية بعد رجوع الشاهد عن الشهادة، وعليه لا ينقض الحكم لأنه أثر أثرا وإن لم يكن ذلك الأثر المطلوب منه. وقيل تسقط أيضا، الدية أيضا تسقط لأن الدية لأنها فرع القصاص، فرع القاتل، وحيث أنه لا يوجد ذلك لم يثبت ذلك، إذا لا معنى للدية، فلا يثبت الفرع من دون الأصل، والمفروض أن الأصل وهو القصاص والقاتل لم يتحقق، فأيضا يكون القصاص في معنى نقض الحكم، فيكون ذلك في معنى النقض أيضا. نقطة، انتهى المطلب. الآن هذا التفصيل الذي ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال في المال إذا كان فحكمه كذا، وفي الحدود والقصاص والرجم والقطع وكذا إذا كان قبل الاستيفاء فحكمه كذا. الآن نأتي إلى عبارة المتن. قال وإن كان الرجوع بعد الحكم، ارجعوا معنا قد 4-5 أسطر قبلها، هذا آخر عبارة المتن. قال وإن كان الرجوع بعد الحكم لم ينقض الحكم، هذه لم ينقض الحكم مطلق. نعم مطلق، سواء كان المالي وغير مالي، أنه كان ينبغي على الماتن أن يفصل بين أن يكون الحق ماليا فلا ينقض، وبين أن يكون في الغواد ونحو ذلك، فإنه لا يمكن أن نلتزم بهذه الأمور، وهو في معنى النقض كما تقدم، يعني في الحاد واضح في معنى النقض، في القصاص أيضا في معنى النقض. إذن عبارة المتن بإطلاقها غير تامة. لماذا؟ لأنه في الحدود وفي القصاص من الواضح قبل الاستيفاء يكون في حكم الناقض. فلهذا سيأتي بعد ذلك الشارح ويقول بأن هذا الإطلاق إما خلاف المشهور وإما العبارة ليست بجيدة. إن كان الإطلاق مرادا للماتن للشهيد الأول، يعني هذه فتواه أنه لا ينقض مطلقا ماليا أو غير مالي، فهذا خلاف المشهور بين الفقهاء الذين فصلوا بين الحق المالي والحق غير المالي الذي هو الحدود والقصاص ونحو ذلك. وإن كان غير مراد له الإطلاق، أطلق ولكنه من باب السهو في العبارة، من باب التسامح بالعبارة، فهو فالإطلاق ليس مرادا للماتين، فالعبارة ليست بجيدة. فإن كان الإطلاق مرادا فهو خلاف المشهور، وإن كان الإطلاق غير مراد فهو ليس بجيد. فلهذا قال نقطة، هنا انتهى المطلب. الآن يأتي ليشكل على عبارة المتن. يقول والعبارة، يعني قوله وإن كان الرجوع بعده لم ينقض الحكم، والعبارة تدل بإطلاقها على عدم النقض مطلقا سواء كان في الأموال أو في غير الأموال. عدم النقض مطلقا عن ماذا؟ قال عن استيفاء متعلق الشهادة وإن كان متعلق الشهادة ومورد الشهادة هو حد من حدود الله سبحانه وتعالى، مع أنه تبين أنه إذا كان قبل الاستيفاء ورجع الشهود فإنه لا يقام الحد. واستيفاء متعلق الشهادة وإن كان حدا، والظاهر أن هذا الإطلاق ليس بمراد للماتين، وإن أطلق العبارة إلا أنه ليس بمراد. فإذا كان الإطلاق غير مراد فالعبارة ليست بجيدة، لا أن الإطلاق خلاف المشهور. لماذا تقول بأنه الإطلاق ليس بمراد؟ يقول لما صرح به في كتاب الدروس أنه قبل الاستيفاء إذا كان حدا فإنه لا يستوفى الحد ولا يقام الحد. وفي الدروس لا ريب أن الرجوع، يعني هذه عبارة الدروس، أن الرجوع فيما يوجب الحد قبل استيفائه يبطل الحد، وهو في معنى النقض للحكم لحكم الحاكم، سواء كان ذلك الحد لله أو حدا للإنسان كالقذف مثلا، فإن القذف حد من حدود حق من حقوق الناس، أو كان للإنسان لقيام الشبهة الدارئة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال لقيام الشبهة الدارئة. نعم، في كتاب الدروس الماتن الشهيد الأول لم يتعرض للقصاص أنه أيضا في معنى الناقض ولا يثبت به شيء بعد قبل الاستيفاء ورجوع الشاهد أو أنه ينتقل إلى الدية. قال ولم يتعرض للقصاص، يعني في كتاب الدروس. وعلى هذا يعني مما أيدنا المطلب بما ذكره في الدروس، وعلى هذا فإطلاق العبارة إما ليس بجيد، هذا إذا كان الإطلاق غير مراد للماتن كما أيدنا. فإن قلت لا دليل على ذلك، أنه لعله في كتاب الدروس مراده ذاك ولكن تبدل رأيه في كتاب اللمعة إلى هذا الرأي، وهو أنه لا ينقض مطلقا سواء كان حدا أو غير حد. يقول إن كان هذا فمطلبه فإطلاقه خلاف المشهور بين الفقهاء الذين فصلوا بين الأمرين، أو خلاف المشهور. هذا كله فيما لو كان رجوع الشاهد أو الشهود أو الشاهدين بعد الحكم وقبل استيفاء الحد أو القصاص. نأتي إلى الشق الآخر، وهو أنه لو كان الرجوع بعد الاستيفاء، يعني حكم الحاكم بالحد وأقيم الحد على ذلك الإنسان، افترضوا كان رجما وأقيم الرجم وقتل، أو كان قصاصا وأقيم واقتص من ذلك الجاني الذي شاهد ثم رجع الشهود، فهل يغرمون أو يغرمون أو لا يغرمون؟ قال ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد، مات من خلال الحد، فإما كان رجما فإن فيه الموت، أو كان قطعا ومات في ذلك القطع، أو كان جرحا ومات في ذلك الجرح ونحو ذلك، أو كان قصاصا بالقاتل وقتل، فماذا هو حكم الشهود؟ هل يغرمون أو لا يغرمون؟ قال ثم رجعوا واعترف. هم رجعوا، هسه الآن رجعوا، توجد فيه حالتان. الحالة الأولى أن يدعوا أننا كنا متعمدين في الشهادة في الكذب وفي التزوير، فلان أعطانا كذا مبلغ، قال تعالوا اشهدوا أن فلان هو القاتل، ولكن بعد ذلك تأنيب الضمير والوجدان لم يجعلنا نسكن على هذه القضية، فجئنا واعترفنا، نعترف أن الشهادة كانت كاذبة. خب عندما يقولون أن الشهادة كاذبة يبقى احتمال أن الأولى صادقة والثانية كاذبة، واحتمال ثاني أن الأولى كاذبة والثانية صادقة، كلاهما محتمل. المهم تارة يرجع الشهود ويعترفون بأنهم تعمدوا مثل هذه الشهادة الباطلة، وأخرى يدعون ماذا؟ أو يثبتون أنهم أخطأوا في هذه الشهادة. فإن قالوا تعمدنا، هنا أيضا توجد حالتان، إما أن الجميع يقول تعمدنا، وإما أن الجميع يقول أخطأنا، وإما أن البعض يقول تعمدنا والبعض يقول أخطأنا. هذه الحالة الأولى، وهي أنه لو قال الجميع تعمدنا، فهنا يمكن لولي المقتول ظلما بشهادة الزور يمكن له أن يقتص. حتى افترضوا أن الشهود كانوا 4، أن الشهود كانوا 5، أن الشهود كانوا 2، أقله في القتل 2 بعد، سيفترضوا أكثر من 2 كانوا 4 5 6، وهؤلاء شهدوا وبعد ذلك رجعوا. فهنا هل يحق له أن يقتص ولي المقتول أو لا يحق له أن يقتص؟ وإذا كان يحق له ذلك، فإلى أي عدد يحق له أن يقتص؟ يقتص من واحد منهم؟ ثم كيف نستخرج الواحد؟ يقتص من الجميع؟ يقول نعم، مخير ولي المقتول بين أن يقتص من واحد منهم، فمن شاء منهم أن يقتص منه، وبين أن يقتص منهم جميعا، أن يقتلهم جميعا. ولكنه إذا اقتص من واحد، هذه المسألة تكون بعد مرتبطة بباب الحدود والقصاص، باب القصاص الله سيأتي، بأنه لو اجتمع 4 على قتل إنسان، لو اجتمع 4 على قتل إنسان، فهنا ولي المقتول ماذا يفعل؟ يحق له أن يقتل الجميع أو البعض دون البعض؟ هنا في تلك المسألة قالوا مخير بين أن يقتل واحدا منهم، بين أن يأخذ الدية أو يقتل واحدا منهم أو يقتل الجميع. فإذا قتل الجميع فحقه كان أي مقدار؟ 1، فلا بد أن يرد دية 3 المال. إذا قتل 2 فحقه أي مقدار؟ 1، فلا بد أن يرد دية الثاني. إذا قتل 1 فهل يرد شيء أو لا يرد شيء؟ لا يرد شيء، لأنه هذا حقه. نعم، هذا المقتول لم تكن كل الدية في رأسه، لم يكن هو فقط الشاهد، فديته افترضوا كانوا 4، ربع الدية مرتبطة به، 3/4 الدية من يدفعها؟ 3 الآخرون يدفعوها إلى ولي هذا المقتول. هذا حكم هذه المسألة سيأتي في محله إن شاء الله. أما في مسألة الخطأ الفرع الثاني، وهو أنه لو قال الجميع أننا أخطأنا فتوزع عليهم الدية بالتساوي، أما لو قال البعض أخطأنا وقال البعض الآخر تعمدنا، فلكل حكمه الخاص به، من قال تعمدنا يمكن أن يقتص منه، ومن قال أخطأنا ماذا؟ يجرى عليه أو يؤخذ منه الدية. قال ولو كان الرجوع بعد استيفاء المذكورات واتفق موته، أي من أقيم عليه مورد الشهادة واتفق موته بالحق ثم رجعوا، توجد صور 3، واعترفوا بالتعمد اقتص منهم اجماع ان شاء وليه، ان شاء الولي ذلك يستطيع ان ياخذ القصاص منهم جميعا، ولكن ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته، هذا كان عليه فقط ربع الجريمه ربع الجنايه، اما يقتل فإذا 3/4 الدية لابد ترجع إلى مقدار يؤخذ من ومقدار يؤخذ من الآخرين. كما لو باشروا، لو فرضنا أن 2 قتلا شخصا واحدا، خب يمكن الاقتصاص منهما من الاثنين معا، ولكنه ولي المقتول إذا قتلهما معا فلابد أن يدفع دية شخص واحد، نصف لهذه العائلة ونصف لتلك العائلة. قال كما لو باشروا أو اقتص من بعضهم، فإذا اقتص من البعض دون البعض الآخر، قال ورد عليه ما زاد عن جنايته، كان يقع عليه ماذا؟ ربع الجناية، ولكنه هو قتله جميعا 3/4 لابد أن يرجع إليه. كان يقع عليه نصف الجناية وقتله الآن فلا بد أن يرجع عليه ماذا؟ نصف الدية. ويرد الباقون أيضا نصيبهم من الجناية لأنه أيضا اقتص من البعض والبعض الآخر بقي حيا، فما نقص من الدية من يدفعه؟ يدفعه الباقون بكل بحسب نصيبه. وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم أجمع موزعة أيضا بالتساوي، ولو تفرقوا الصورة الثالثة ولو تفرقوا في العمد والخطأ فعلى كل واحد لازم قوله. فالعمد عمد يمكن الاقتصاص منه، والخطأ خطأ تؤخذ الدية من، فعلى المعترف بالعمد القصاص ولكنه بعد رد ما يفضل من ديته، بعد رد ما يفضل عن جنايته. بعد هذا الإنسان قتل الآن وادعى القصاص وادعى العمد وقتل، ولكن لم يكن يقع عليه إلا ربع الجريمة ربع الجناية، فلا بد أن يدفع عليه ثلاثة أرباع الباقية. وعلى المخطي أيضا نصيبه من الدية، لا بد أن يدفع السهم الذي يقع عليه، يدفعه لمن؟ إما يدفعه لولي المقتول إن لم يقتل لم يقتص من أحد، وإما يدفعه إلى المقتول الذي قتله ذلك الولي. الآن فرع. إلى هنا كنا نتكلم بنحو عام. إذا رجع الشهود، ورجوع الشهود تارة يكون في مال وأخرى يكون في حد وثالثة يكون في راجم ورابعة في قصاص وخامسة وثالثة إلى ما شاء الله، ولكنه في مسألة واحدة من هذه المسائل وهي مسألة الطلاق، لو شهد أو لو شهدت البينة بأن فلان طلق فلانا، خب وثبت الطلاق، وعندما يثبت الطلاق الزوج يجب عليه أن يدفع المهر أو لا يجب عليه أن يدفع المهر؟ ومن الواضح أن المرأة أيضا استلمت المهر كاملا وخرجت واعتدت ثم ذهبت وتزوجت، وبعد زواجها من الثاني رجع الشهود عن الشهادة، فما هو الحكم؟ ماذا نفعل؟ هل أنه الشهود الذين شهدوا في هذه القضية يغرمان المهر للأول أو لا يغرمان المهر للأول؟ وهل هذه مسألة؟ المسألة الثانية، وهل أن المرأة بعد أن ثبت أنها غير مطلقة فهل ترجع إلى الزوج الأول أو أنها تبقى تحت عصمة الزوج الثاني؟ خب مسألة إنصافا من المسائل المعقدة، وهو أنه خصوصا في المسألة لا توجد في روايات واضحة، وإن كانت هناك رواية أو روايتين أو ثلاث بعضها صحيحة السند إلا أنه فيها بعض التأملات كما سنشير إليها. المهم بأنه هل يغرم الشهود للزوج الأول بشيئين أو لا يغرمان؟ وفي المسألة الثانية هل ترجع إلى الأول أو لا ترجع؟ لقائل أن يقول أساسا لم يقع طلاق حتى نقول أنها ترجع أو لا ترجع، هي زوجة الأول أصلا، وهذا كان وضع الشبهة باعتبار أنه كان يتصور أنها خلية ولكنه تبين أنها متزوجة مثلا. هذا قول. وقول آخر يقول بأنه لا، حتى لو فرضنا بأنه تبين أن الأول لم يطلق والطلاق بيد من أخذ بالساق، هذا كله صحيح، ولكن حكم الحاكم بالطلاق لأنه حكم بعد شهادة الشهود ثبت عنده الطلاق، هذا بمنزلة الطلاق الواقعي، فتبقى على عصمة الثاني. أقوال عند الفقهاء في المسألة، كل له رأي في المسألة، والمسألة أيضا بعضها بعض جوانبها مبنية على القواعد، يعني لا بد أن نستنبط حكمها من خلال القواعد الموجودة بأيدينا، وما في مكان آخر لا، أنه توجد فيها بعض الروايات في المقام، خصوصا وإن لم يشر إليه الماتن ولا الشارح، خصوصا إذا علمنا أنه توجد عندنا مسألة أنه من دخل بامرأة وهي متزوجة حرمت عليه حرمة مؤبدة، هذا في باب النكاح إن شاء الله سيأتي، وهذا الإنسان الزوج الثاني تزوجها أو من تزوج امرأة وهي متزوجة فقد حرمت عليه حرمة مؤبدة، وهذا تزوجها وهي متزوجة فهل تحرم عليه حرمة مؤبدة أو لا تحرم؟ سيفترض أن الأول طلقها فهذا الثاني يستطيع طلقها بعد أن علق أصلا طلقها، قال أنا هذه الزوجة بعد لا أريدها فطلقها طلاقا واقعيا صحيحا مع الشرائط، فهل يمكن أو لا يمكن؟ أحكام ومسائل متعددة. ولو شهد بطلاق ثم رجع الشاهدة، قال الشيخ في النهاية في المسألة يذكر المعتن يعني الشهيد الأول يذكر قولين، وكلا القولين لشيخ الطائفة شيخ الطوسي قدس الله سره. قال الشيخ في كتاب النهاية الذي لعله يعد من كتب الفتوى للشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال الشيخ في النهاية ترد إلى الأول. لماذا؟ لأنها لم تكن مطلقة، وعلى هذا الأساس فترجع المرأة إلى الزوج الأول ويغرمان المهر للثاني، فإذا لم يكن قد دخل بها الزوج الثاني فكان عليه أن يدفع ماذا؟ نصف المهر، لأنها تستحق نصف المهر بالعقد مباشرة. نعم بلي قبل الوقت بلي نعم، وتستحق المهر كاملا بماذا؟ بالدخول. هناك بحث بين الفقهاء وسيأتي إن شاء الله في محله أنه بمجرد العقد تملك المهر كاملا أو تملك نصف المهر؟ قالوا بمجرد العقد تملك المهر كاملا، وبالدخول يستقر بعد أن كان متزلزلا. يعني لو عقد على المرأة ملكت المهر كاملا، ولكن هذا المهر متزلزل، هذه الملكية للمرأة متزلزلة لو ثابتة مستقرة. قالوا إن طلقها قبل الدخول فيتضح بأنه لم تكن تستحق إلا النصف، فترجع المرأة النصف عليه لأنه ملكت المهر كاملا، مو أنه من أول الأمر تملك ماذا؟ النصف، فمن أول الأمر تملك المهر كاملا، فإن طلقها قبل الدخول ترجع المرأة النصف على الزوج. هل تقول ما استمر في النتيجة؟ سواء قلنا أنه من أول الأمر تملك النصف وبالدخول تملك الجميع، أو من أول الأمر تملك الجميع وبعدم الدخول ترجع النصف، ما استمر؟ قالوا لو أمهرها، لو جعل صداقها بستان وفيه نماء ثم سنة واحدة لم يدخل بها وحصل للبستان نماء، هذا النماء جميعه لمن؟ إن قلنا أن النصف للمرأة فنصف النماء للمرأة والنصف الآخر لمن؟ فعندما يرجع نصف البستان إلى الرجل يرجع النصف فقط لنصفه مع النماء، نصفه مع النماء لأنه من أول الأمر المرأة لم تكن تملك إلا نصف المهر. أما إذا قلنا لا، أن المرأة من أول الأمر تملك كل المهر، فالنماء يكون ماذا؟ لها. وعندما ترجع النصف ترجع نصف البستان بعد لا ترجع نصف النماء، لأن النماء وقع في ملكها فتكون مالكنا. فهناك ثمرات عملية على هذين القولين سيأتي إن شاء الله بحثه في محله. قال يرجعان أو ترجع إلى الأول ويغرمان، أي الشاهدان اللذان رجعا، ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح استنادا إلى رواية، هذه الرواية كما يقول في كتاب الشهادات الوسائل المجلد، هذا المسائل 20 مجلد مو 30 مجلد، الوسائل المجلد 18 صفحة 241 الباب 13 من باب الشهادات. هناك توجد 3 روايات، وهو يشير إلى الرواية الأولى من هذه الروايات الثلاث لأنها هي التي مرتبطة بمحل الكلام. يقول استنادا إلى رواية حسنة، حتى مراده من الحسنة يعني الحسنة الاصطلاحية الممدوح غير الموثق، أو مراده من الحسنة يعني الحسنة اللغوية يعني المعتبرة الصحيحة، والشاهد على أنه لعله يريد المعنى الثاني للأول أنه بعد ذلك سيصرح الشارح يقول ولعله لمعارضة الرواية المعتبرة. هذا معناه أنه ماذا يريد من الحسنة هنا؟ ماذا يريد من الحسنة هنا؟ يعني الرواية الصحيحة. إلا أن يقال أن الحسنة بالمعنى الاصطلاحي أيضا معتبرة عند الشهيد الثاني. المهم الرواية معتبرة. المهم أكو رواية في المقام تشير إلى هذا المضمون، وهو أنه لو تزوجت بعد أن قامت عندها بينة على الطلاق، ثم أن تزوج الثاني طبعا، ثم اتضح أن البينة كانت غير صحيحة، فالرواية تقول بأنه ترجع إلى الزوج الأول والشهود يغرمان للثاني. إلا أن بعض الفقهاء ولعله المشهور لم يعمل بهذه الرواية وحملها على محمل، وهو أن هذا الطلاق لم يكن عند الحاكم، يعني هذه الشهادة أقيمت بالطلاق، المرأة سمعتها، شهود جاءوا وأخبروها وهي مثلا حققت ووجدت أن الشاهدين من العدول فاعتدت العدة الشرعية ثم ذهبت وتزوجت، لا أن الشاهد أن الشاهدين شهدا عند الحاكم فحكم الحاكم بالطلاق، حملوا الرواية على هذا المورد. فلهذا قال استنادا إلى رواية حسنة حملت على تزويجها، مراد من التزويج هنا يعني تزوجها، تزوجت، حملت على تزويجها، على تزوجها بمجرد سماع البينة من غير أن يحكم بها الحاكم، لا بحكم الحاكم. طبعا لا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع البينة مو معنى أنها لم تعدد العدة الشرعية، يعني يريد أن يقول من دون حكم الحاكم، وإلا اعتدت عدة شرعية وبعد ذلك تزوجت. الشهود لم يذهبوا إلى الحاكم ليحكم الحاكم بالطلاق، لأنه إذا حكم الحاكم بالطلاق فإن الحكم ماذا؟ لا ينقض. ومن هنا ينفتح الباب للقول الثاني، وهو أنه تبقى على عصمة الزوج الثاني ولا ترجع إلى الأول. لماذا؟ لأن حكم الحاكم بالطلاق بمنزلة الطلاق الواقعي، وإن تبين أن الأول ماذا؟ أن البينة التي كانت قائمة بينة غير تامة. قال حملت تلك الرواية على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. هذا ما ذكره في كتاب النهاية الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وأما في كتاب الخلاف الذي هو من الكتب الأساسية للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقال في الخلاف، قال شيئا آخر، قال إن كان بعد الدخول فلا غرمة للأول لاستقرار المهر في ذمته. فصل في كتاب الخلاف، قال تارة أن الرجوع عن الطلاق، رجوع الشهود عن الطلاق وعن البينة كان بعد دخول الأول، وأخرى يكون قبل دخول الأول. يعني تارة أن الأول الذي شهد الشهود بأنه طلقها كان قد دخل وشهد الشهود بأنه طلقها، وأخرى بعد أن شهد كان الشهود شهدوا والأول لم يكن قد دخل بها وإنما فقط تزوج. فإن كان بعد الدخول من قبل الأول فلا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن المهر في قبال البضع، في قبال استيفاء البضع، وعلى هذا الأساس فإنه لا يغرم الشهود للزوج الأول أي شيء. واضح المطلب؟ وأخرى يكون قبل الدخول، فهنا يغرم الشهود للزوج الأول، وهذا فيما يرتبط بالغرامة تفصيل. سؤال، وفيما يرتبط بالرجوع وعدم الرجوع؟ قال وتبقى وهي زوجة الثاني، ولا يرجع بالزوجة إلى الأول. إذن في القول الثاني الذي ذكره الماتن في ذكره الماتن نقلا عن الخلاف الشيخ شيخ الطائفة فيما يرتبط بالغرامة قال يغرم للأول إن كان لم يدخل بها، ولا يغرم للأول لا يعطى غرامة المهر إن كان قد دخل بها. ومن حيث ما يرتبط بالرجوع وعدم الرجوع فإن المرأة تعد زوجة الثاني وتبقى على عصمة الثاني. لماذا؟ كما يقول الشارح لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه، لأن المفروض نحن لا نعلم أن هذه الشهادة الثانية هي الصادقة جزما والأولى هي الكاذبة جزما، أو بالعكس الأولى هي الصادقة جزما والثانية هي الكاذبة جزما. لا نعلم، يوجد هذا الاحتمال ويوجد ذاك الاحتمال. واحترام الحكم وهيبة الحكم الذي صدر من الحاكم لا بد أن تحفظ. فلهذا قال لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه. وقال في الخلاف إن كان يعني إن كان رجوع الشاهدين عن الشهادة، طبعا بعد التزوج من الثاني، بعد الدخول يعني بعد الدخول الأول، ها مو بعد الدخول الثاني، البحث مو في الثاني، البحث في الأول، بعد الدخول فلا غرم للأول. لماذا؟ لاستقرار المهر في ذمته به، أي بواسطة الدخول، هذه في ذمته يعود إلى الزوج الأول، به أي بالدخول، فلا تفويته، فلم يتفوت عليه شيء، لم يتفوت عليه أي شيء، لأن المهر إنما يستحقه المرأة بالدخول وقد تحقق، فاستقر المهر في ذمتي الرجل. شوفوا التعبير لاستقرار المهر في ذمته بالدخول. كقائل أن يقول أنه فوت عليه المنفعة، هذه زوجته، صحيح بالدخول استقر المهر في ذمته، والمال والمهر في قبال البضعة، في قبال هذه المنفعة، وقد فوت الشهود بشهادتهم هذه المنفعة على الزوج الأول، فهو يريد أن يأخذ المال في قبال تفويت هذه المنفعة. واضح الإشكال؟ إن قال قائل بأن الشهود فوتوا منفعة أو استيفاء المنفعة على الزوج الأول بشهادتهم أو بشهادتهما بالطلاق ورجوعهما بعد ذلك عن الشهادة، هنا يشير إلى مطلب ولعله أيضا مطلب جيد ويوضح لنا معنى بعض الروايات اللي واردة. هنا يقول الشارح في الجواب عن هذا الإشكال أن البضعة، أن المهر ليس مالا يقابل بالمهر، ليست معاوضة، عقد النكاح ليست معاوضة كالبيع والشراء حتى يكون المهر هذا المقدار من المال في قبال البضع الذي هو أمر مالي وله قيمة مالية، ليس الأمر كذلك. وهذا معناه أن عقد النكاح بعد يخرج عن من عقود المعاوضة، جملة من أحكام عقود المعاوضات التي تجري في أحكام في المعاوضات بعد لا تجري أين؟ لا تجري في عقد النكاح. نحن لو اعتبرنا عقد النكاح معاوضة من المعاوضات يدفع مالا في قبال استيفاء منفعة معينة في قبال البضعة، يدفع هذا المال في قبال ذلك. ولعل بعض الروايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، وهو أنه يشتريها بأغلى الثمن، أي روايات عندنا بهذا المضمون وناقشها جملة من علمائنا. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، أن النكاح خارج عن المعاوضة ومن هنا لا يجري فيه الخيار. لماذا لا يجري الخيار في عقد النكاح؟ قالوا لو وقع خيار في عقد النكاح فإن العقد يكون باطلا، مع أنه في عقود المعاوضات الأخرى يقع الخيار أو لا يقع الخيار. هنا يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، يقول ليس المهر في قبال استيفاء المنفعة حتى يقال في المقام أن الشاهدين حرم الزوج الأول من هذه المنفعة، ليس الأمر كذلك. ليس المهر في قبال البضعة حتى يضمن بمال، لأن المفروض أن الشاهدين ماذا؟ فوتا هذا المال على الزوج الأول، فلا بد أن يضمن أو لا. إذا كان البضع أمرا ماليا يضمنان للزوج الأول أو لا يضمنان؟ ها؟ يضمنان، قلنا فيما سبق. إذا كان الحق حقا مالي الشهود يضمنان أو الشاهدين يضمنان أو لا يضمنان؟ ذكرنا في البحث السابق أن الشاهدين إذا حكم الحاكم ورجعا فإنهما يضمنان لذلك الذي أخذ منه المال. وهنا أيضا ماذا؟ إذا قلنا أن البضع أمر مالي يضمن بمال، فالشاهدان ضيعا هذا المال، فوتا هذا المال على الزوج الأول، فيضمنان له المال. هنا الشارع يقول أن الأمر ليس كذلك، فلهذا قال والبضع فلا غرم للأول لاستقرار المهر في ذمة الأول بالدخول، فلا تفويت حتى يضمن الشاهد، والبضع لا يضمن بالتفويت. لماذا؟ لأن البضع ليس مالا حتى إذا فوت على صاحبه يكون مضمونا له. قبل الشاهد شيخنا على أن البضع ليس مالا ولا هو أمر مالي، ما الشاهد؟ يقول شواهد كثيرة. الشاهد الأول سيأتي إن شاء الله في منجزات المريض أن المريض لو قام بمعاوضة ببيع بعمل فيه خروج مقدار من ماله وهو في مرض تحقق فيه الموت، وهذا ما يسمى مرض الذي يؤدي إلى الموت، منجزات المريض يعني المريض الذي ينتهي به المرض إلى الموت، مثل هذه المعاملات التي ينجزها في حالة المرض التي تنتهي بالموت، قالوا هذه المعاملات تخرج من الثلث ولا تخرج من الأصل. يعني مثلا هذا الإنسان كان يملك مبلغ 30، حتى المثال يكون واضح، يملك مبلغ 30 دينار، إيش قد إلى حق من أمواله؟ 10 دنانير فقط. فلو هدى في مرضه الذي مات فيه هدى لشخص 15 دينار، تقبل هذه الهدية أو لا تقبل؟ لا، الرضي الورثة تقبل، هذا تبرع منهم. أما إن لم يرضى الورثة فإنه لا تتم هذه الهدية إلا بمقدار الثلث. واضح هذه المسألة؟ نأتي إلى محل الكلام. لو طلق زوجته في المرض الذي مات فيه، طلقها، خب يجب أن يدفع لها المهر أو لا يجب أن يدفع لها المهر؟ ها؟ يجب أن يدفع مهر. هنا لابد أن نقول بأنه هذا لابد أن نرى أن المهر، أن المهر ثلث بمقدار الثلث أو أقل من ذلك، وإلا إذا كان المهر أكثر من الثلث ينجز الطلاق، يتم الطلاق أو لا يتم الطلاق؟ ها؟ لا بعد، بل بعد دخول البحث شيخ، باعتبار أنه لابد أن يعطيها كل ما. ها؟ فإذا يكون وما والطلاق لا يبحث، نقول نصها شكل نصها شكل، إذا يحجر على ماذا؟ يحجر على الطلاق. المريض لا يستطيع أن يطلق، مع أنه لم يقل أحد من الفقهاء بأن المريض لا يحق له أن يطلق إلا إذا كان المهر أقل من الثلث أو مساو للثلث. وهذا خير شاهد على أن البضع ليس أمرا ماليا. شاهد آخر لم يشير إليه أيضا مرتبط هنا. خب الآن يوصي الميت، يوصي الميت بأنه أخرجوا ثلث أموالي أصرفوها في الصوم والصلاة والحاج خب نأتي إلى أمواله نحسبها نجدها ماذا 30 دينار كل أمواله. خذ إلى زوجها ماتي أنا نقيم بضعها قد قيمة البضع باعتبار ماله. فإذا كان مال إذا لابد أن تقيم قيمة البضع هذه ويستخرج أيضا ماذا ثلثا. ولم يقل أحد من الفقهاء بأنه أن البضع تقوم قيمته تذكر قيمته أو ماليته ثم يؤخذ الثلث منه. قال والبضع لا يضمن بالتفويت وإلا لو كان يضمن لا حجر على المريض بالطلاق إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله يعني ذلك المقابل ذلك المال الذي يقابل إذا كان يخرج من ثلث ماله فيتم الطلاق وإلا يكون محجورا على الطلاق عن الطلاق لا يستطيع. ولأنه لا يضمن له أي للزوج لو قتلها قاتلون. خب شخص جاء وقتل المرأة قتل زوجة إنسان فهنا عليه الدية هذا بشكل واضح وعليه أيضا تفويت البضع وليس عليه شيء. إذا قلنا أن البضع يضمن بمالين فلا بد بالإضافة إلى الدية لأن الدية ذاك حكم شرعي بالإضافة إلى الدية ماذا لا بد أن يضمن للزوج مقدار ما فاته من المنفعة. ولأنه لا يضمن له أي للزوج لو لا يضمن له للزوج لو قتلها قتل الزوجة أو قتل المرأة وهو أفضل مو الزوجة لأن الزوجة لغة رديئة كما يقول الراغب لو قتلها قاتل أو قتلت نفسها فهنا افترض أنها قتلت نفسها فهل تكون ضامنة للزوج أو لا تكون ضامنة للزوج لأن فوتت المنفعة عليه أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضاع. هذه المسألة إشارات تأتي من المسائل اللطيفة في باب الرضاع وهو أنه لو كان للرجل زوجتان زوجة كبيرة وزوجة صغيرة عمرها سنة وأرضعت الكبيرة الصغيرة قالوا حرمت الكبيرة والصغيرة معا أما الكبيرة فصارت أم الزوجة أما الصغيرة فصارت بنت الزوجة ومن الواضح أنه بنت الزوجة لا يمكن الزواج بها بمجرد عقد أصلا بمجرد طبعا بمجرد بعد الدخول أما بمجرد العقد على البنت فإنه لا يجوز الزواج بالأم. المهم فهنا هذه الزوجة تضمن أو لا تضمن نحن لم يقل أحد أنها تضمن أو حرمت نكاحها برضاع هذا كله بالنسبة إلى الغرامة وهو أنهما يغرمان أو لا يغرمان. قال إن كان بعد دخول الزوج الأول فلا يغرمان. استدل هذه العبارة أنه إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول إدل العبارة وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر. لماذا؟ لأنه هنا بعد الدخول كان المهر في قبال البضع ولكن قبل الدخول لا فلا يوجد في قباله أي شيء فيغرمان للزوج الأول نصف المهر. طبعا هذا كله بالنسبة إلى الغرامة. خو فيما يرتبط بعصمة الزوجية الزوجة ترجع إلى الأول وهي للثاني. قال وهي زوجة الثاني لأن الحكم لا ينقض بعد وقوعه. أما وإن كان قبل الدخول غرم للأول نصف الماء الذي غرمه الأول لأنه إلى يأتي والحمد لله رب العالمين.